القاهرة تقدم دعاء الكروان. العمر أشجار السنين المورقة خضراء تزهو في المدى، من فوقها يزهو الندى، وتجيئها الأطيار تأوي ثم تعلو في الفضاء محلقة. العمر أشجار السنين الزاهية، أوراقها ساعات ود راضية، هي ذي تحلق في شموخ للذرى، أوراقها يوما ستسقط للثرى، لكنها ليست تضيع وإنما تحيا وتحيا في الجوانح باقية. سبحان الله، نسير في درب العمر، نقف مع الأيام والأعوام، ندخلها كأنها روضة تعمرها الأشجار حياة، تملأها الطيور طربا، تفعمها الأزهار أريجا، يتقاطر فيها الندى خيرا وصفاء وطهرا ونقاء. أشجار العمر الخضراء ستتساقط أوراقها يوما، نعم، بل إن الأوراق تتساقط يوما بعد يوم، لكنها أبدا لا تضيع، تبقي أثرا أو شعورا أو بصمة لا تمحي. العمر أشجار السنين المورقة خضراء تزهو في المدى، من فوقها يزهو الندى، وتجيئها الأطيار تأوي ثم تعلو في الفضاء محلقة. العمر أشجار السنين الزاهية، أوراقها ساعات ود راضية، هي ذي تحلق في شموخ في الذرى، أوراقها يوما ستسقط للثرى، لكنها ليست تضيع وإنما تحيا وتحيا في الجوانح باقية. العمر أشجار السنين المزهرة، ظل جميل في سماء نيرة، الظل حان والنهى متألقة، والنور عذب والرؤى مترقرقة، ظل سيمضي والضياء مسافر، والروح تبقى في صفاء مزهرة. لا إله إلا الله. اللهم املأ حياتنا خيرا وصفاء وطهرا ونقاء. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان،